أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد مننا على موسى وهارون ونجعناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريفا غاليا وانتحالا كثيرا وتأويلا جاهليا. قال ربنا جل جلاله: ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم. بعد أن تكلمنا شارحين بقصص الأنبياء السابقين نوح وإبراهيم عليهما السلام، ونحن ننتقل الآن بقصة موسى وهارون. ولقد مضى ذلك في سورة الأنبياء مفصلة، وهنا الله جل جلاله عاد فذكر مختصر ذلك وملخصاه: ذكرى للمؤمنين وجزاء لمن صنع صنعهما في نصره وفي غلبة أعدائه. قال تعالى: ولقد مننا على موسى وهارون. يذكر الله جل جلاله إفضاله ومنته وتكرما على موسى وهارون النبيين الكريمين من أنبياء بني إسرائيل، حين بعثهما لفرعون وقومه ليدعواهم إلى الله، ليدعو قومه بني إسرائيل ويدعو فرعون وقومه إلى عبادة الله الواحد وترك عبادة الأصنام، وإلى ترك قوم موسى وهارون بأن يتركوا مصر ويخرجوا من ذل وهوان فرعون وقومه. يذكر الله هذا جلا على هذين النبيين الكريمين وعلى قومهما كذلك، فيقول: ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. وكان من الإكرام، من الإفضال، من التكريم أن نجى الله موسى وأنقذاه، ونجى هارون وأنقذاه، ونجى قومهما من بني إسرائيل، نجى الجميع من ظلم فرعون وقومه، من استعبادهم، من قتل شبابهم وترك نسائهم، من تكليف بما لا تكاد تطيق الجبال، من هوانهم عليهم، من إذلالهم لهم، فأنجاهم الله وأنقذهم، أنقذ النبيين الكريمين، وأنقذ قومهما كذلك، ونصرهما عليهم، ونصر قومهم النصر العزيز المؤذن، فقال ربنا جل جلاله: ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. نصر النبيين الكريمين ونصر قومهم من بني إسرائيل، استطاعوا بغلبة الله، بنصر الله، بالمنة من الله، أن ينقذوا من ظلم فرعون وقومه، من استعباد قوم فرعون وقومه، مما كانوا فيه من العبودية ومن الذل والهوان، وقطعوا بقيادة موسى وهارون أرض مصر إلى سيناء، إلى ما كانوا يرغبون من الوصول إليه، واتبعهم فرعون وجنده فكانوا من المغرقين. والقصة في زماننا مضت ولكن العبرة في بعض ما ذكر الله هنا فيها لأنها ذلك خاص بهم بل هو عام لكل من عبد الله ووحد الله ودعا الله جل جلاله بأن يصيبه من ذل المذنبين وقهر القاهرين وغلبة الغالبين ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. نصروا بأن تركوا مصر وغرق عدو فرعون اخلصوا جميع أموالهم ولكن مع ذلك بنو إسرائيل هم بنو إسرائيل في تاريخهم القديم والحديث ما كادوا ينقذون من فرعون وما كادوا يكرمون بالتوحيد والإيمان من جديد حتى عادوا لوثنيا فعبدوا العيد واتبعوا السامرين وقال لهم السامرين. وقد كان موسى ذهب لميعاد ربه وجعل له عجلا جسدا له فؤاد من الحلية والذهب وجعل من دبره جلاسيه خارقا ولقصده في مجرى الرياح فكانت إذا جرت الرياح صوت فكما يقول لهم هذا صوت إلهكم وهذا إلهكم وإله موسى فنسي. فعوقبوا على ذلك لأن داموا في أرض سيناء 40 عاما حتى إن موسى لم يصل إلى القدس ومات هو لا يزال في ضواحيها مات. وكما رآه النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء يصلي في قبره يصلي روحه في قبره على الجثيم الأحمر يقول لو كنت حاضرا لأريتكم ذلك صلى الله عليه وعلى آله. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتناهما الكتاب المستقيم. ثم بعد ذلك أنزل الله عليهما كتابه التوراة المستقيم البين الظاهر النير الواضح في معانيه البين فيما فيه من عقائد التوحيد ومن أحكام الحلال والحرام. ولكنهم مع ذلك أبوا إلا التبديل وإلا التغيير وإلا التحريف فغيروا كتاب الله المنزل عليهم غيره الأتباع غيره المؤمنون الذين نافقوا وكذبوا فجعلوا منه كتاب وثنيا يعبدون فيه العجل ويعبدون فيه الرجيرة ويجعلون من أنفسهم أبناء لله كما قال ربنا جل جلاله حاكيا عنهم بعد أن حرفوا وبدلوا وغيروا فقال وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه اذهبوا وفجروا. ولذلك قال نبينا قال الله لنبينا قل فلم يعذبكم بذنوبكم لو كنتم أحباب الله لو كنتم أبناء الله لما عذبكم ولما خلقكم في النار ولكنهم الخالدون المعذبون. وكما قال ربنا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالشرك لا يغفر والكفر لا يغفر والردة والجحود والخروج عن توحيد الله والإيمان بأنبياء الله ورسله لا يغفر لصاحب هذا لا يغفر لمشرك قط. ولما كانوا كذلك فهم في النار خالدون وحرم الله الجنة على الكافرين. وآتيناهما الكتاب المستقيم أي التوراة البين الواضح النير وآتيناهما الكتاب المستقيم وهديناهما الصراط المستقيم هدى موسى وهارون للصراط المستقيم الطريق الذي لا عوج فيه ولا أمر هداهم في الأقوال كما هداهم في الأفعال هداهم ليدعوا غيرهم لذلك ودعوا قوامهم بالإيمان بالله الواحد وترك عبادة الأوثان القصر في عبادة الأصنام وهب المشرك بها، وكان في ذلك من الهادين المهديين من الدعاة إلى الله قولا وعملا، ذلك ما يمتن الله به عليهم ويحرض المؤمنين لأن يعملوا عملهم وأن يدعوا دعوتهم ليجازيهم الله بما جازى به هذين النبيين الكريمين من نصرهم ومن إنقاذهم من عدوهم ومن هدايتهم إلى الصراط المستقيم. قال تعالى: وتركنا عليهما في الآخرين. ترك على هذين النبيين ذكرا حسنا قتنا عصرا في كتابنا بين الأمم والشعوب بين المؤمنين والصادقين، فكان موسى وكان هارون عند النصارى وعند المؤمنين عند المسلمين موضع تكريم وموضع تنهار وموضع إجلال. بقي هذا في الكتابين على ما فيهما من تغيير وتبديل، وخلق ذلك من غير تبديل ولا تأخير في الكتاب الكريم القرآن العظيم المهيمن على ما سبقه من كتب الله. وتركنا عليهما في الآخرين، ترك عليهم في الأجيال اللاحقة الآتية بعدهم ذكرا حسنا وثناء عطرا، وأنهما النبيان الكريمان الصالحان المصلحان الداعيان إلى الله الهاديان المهديان. وتركنا عليهما في الآخرين الذين يأتون بعدهم المتأخرين بالحياة بعد حياتهم. قال ربنا: سلام على موسى وهارون. جل جلاله سلم على موسى وهارون وسلام الله رحمته ورضاه ومغفرته، سلام الله تأمينهم من العذاب، تأمينهم من الغضب، تأمينهم من اللعنة والبعد عن الله، فكان الآمنين وكان السالمين وكان المرضيين وكان الخالدين في الجنان إلى ما لا نهاية. سلام على موسى وهارون. وذلك أيضا أدب لنا أننا إذا ذكرنا أنبياء الله أن نسلم عليهم ونصلي، سلام على عبادي الذين اصطفى، أن نسلم على نبينا بالدرجة الأولى، وأن نسلم على إخواني من أنبياء الله السابقين، وأن نؤمن بهم أنهم عباد لله مكرمون، أنهم عباد معصومون، أنهم أنبياء إلى أقوامهم، نصدقهم في ذلك لأن القرآن أكد ذلك وهيمن عليه وصدقه. سلام على موسى وهارون، إنا كذلك نجزي المحسنين. هذا هو المغزى من العبرة والقصة، أن الله جل جلاله يقول: كما أنقذ موسى وهارون وقومهما عندما عبدا وأطاعا، وعندما دعوا الله قومهما إلى الله مطيعين عابدين مستسلمين صالحين مصلحين، كذلك من آمن إيمانهم واستسلم إسلامهم وصبر صبرهم كذلك يجازي الله بالنصر وبالتأييد على الأعداء وبالعاقبة له دون أعدائه. إنا كذلك نجزي المسلمين. إنا كذلك كما نصرنا موسى وهارون على قومهم ونجيناهم من عذابهم ومن الكرب العظيم والبلاء والغم الذي كانوا فيه، كذلك من فعل فعلهم وآمن إيمانهم واهتدى هدايتهم كذلك ننقذوه، كذلك ننجيه، كذلك ننصروه، كذلك تكون العاقبة له. إنهما من عبادنا المؤمنين. إن موسى وهارون كانا من عباد الله المؤمنين بالله ربا، المؤمنين بأنهما نبيان كريمان، المؤمنان بدار آخرة وبيوم البعث والنشور، إما إلى جنة وإما إلى نار. ولذلك ذكر من القصة جزء منها بهذا المعنى: إنا كذلك نجزي المحسنين، كذلك من صنع صنيعهما وآمن إيمانهما واعتمد على الله اعتمادهما كذلك ننجيه وننقذه وننصره ونخلد اسمه في الخالدين فيترحم عليه إلى يوم البعث والنشور من المؤمنين الصالحين أمثال. ثم هذا ربنا جل جلاله يقص علينا كذلك قصة إلياس مختصرا لما يؤخذ منها من العبرة، وكل هذه القصص مطولة مضت في سورة الأنبياء. قال تعالى: وإن إلياس لمن المرسلين قال لقومه ألا تتقون، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، الله ربكم ورب آبائكم الأولين. يقول الله لنا: كما أن نوحا وإبراهيم وموسى وهارون أنبياء لله مكرمون كانوا صادقين عندما جاءوا أقوامهم يدعونهم إلى الله ويقولون لهم: إنا أرسلنا من ربنا إليكم ندعوكم لعبادتي وترك الشركاء معه. يقول ربنا: إن من أولئك وإن إلياس لمن المرسلين. إن إلياس كذلك من رسل الله الذين أرسلهم إلى قومهم إلى عشائرهم إلى قومهم إلى طائفة من الناس أرسله الله إليهم. قالوا: أرسله إلى قرية بعلبك، هذه القرية التي لا تزال آثارها وأجزاء منها في الأرض التي سميت بعد أن قطعت أقطار المسلمين وجزئت أحزابا وشيعا وسميت لبنان، وليس كل ذلك إلا أرض الشام، لبنان وما يسمى بسوريا وفلسطين ولبنان وفلسطين والأردن والجزء الآخر الذي عند اليهود إخوة القردة والخنازير، كل ذلك أرض الشام. فالإسم سوريا وضع بعد ذلك من قبل الأقليات الكافرة بالاتفاق مع المستعمرين، وإلا فاسم سوريا هو اسم الروماني الذي عندما طرد هرقل طرده عمر والصحابة رضوان الله عليهم عندما دخلوا للشام فاتحين، فرق هرقل وقف على تلاه وقال: سلام يا سوريا سلام الأبد سلام موجع. ومنذ ذلك اليوم أصبحت تسمى بأرض الشام كما كانت تسمى عند العرب الأقدم كذلك. وما لبنان إلا جزء من جبل اسم جغرافي، وكذلك الأسماء التي وزعت ومزعت على شيع وأحزاب كل ذلك جزء من أرض الشام، والكل جزء من أرض الإسلام. والإسلام لا يعترف إلا بأنه أمة واحدة ودين واحد ونبي كل واحد ورب كل واحد. وإنما هذه التقطعات والتجزؤات كانت بسبب الظالمين السابقين وأعداء الله المستعمرين، فبعلبك وصفوها بأنها قرية في غرب الشام، قالوا بأن إلياس أرسل إليهم. وأكثر الأخبار عن الأنبياء هي أخبار عن بني إسرائيل، فما لم تصدقوا آية إلهية وحديث نبوي فيبقى ذلك كلاما يقال ولا يعتمد عليه، هذا الذي قلته الآن كذلك. وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون، كان قومه يعبدون صنما اسمه بعل، قالوا اسم امرأة وقالوا اسم رجل، قال لقومه ألا تتقون يا قومنا ألا تخافون الله ألا تتقوه ألا تجعلون وقاية بينكم وبينه بغضبه وعقابه وعذابه بأن توحدوا الله وأن تؤمنوا بالله وأن تدعوا أوثانكم وأصنامكم فاتركوها وانبذوها فإنها لا تضر ولا تنفع. ولذلك قال لهم ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين أتدعون بعلا أتعبدون بعلا الدعاء العبادة. ولذلك ورد في الحديث النبوي الدعاء مخ العبادة. أتدعون بعلا أي أتعبدون بعلا أتعبدون هذا الصنم المسمى بعل والبعل في لغة العرب الزوج. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين وتتركون وتدعون وتعرضون عن أحسن الخالقين. وأحسن هنا بمعنى حسن ليست على بابها بأفعى التفضيل الذي يقتضي المشاركة والزيادة. البعل صنم لا يضر ولا ينفع لا يوازن لا في زيادة ولا في الضرية. ولكن التعابير العربية كذلك وبلغة العرب نزل القرآن الكريم وبلهجة قريش خاصة. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين أتدعون الخالق الحسن الخالق الحق الخالق لكم ولبعل ولكل ما يوجد في الكون. الكل خلق الله والكل عبد الله آت لله عبدا. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين من الله ربكم ورب آبائكم الأولين. أحسن الخالقين هو الله جل جلاله بل هو الخالق المنفرد بالحسن وبالخلق وبالقدرة وبالوحدانية. وكل ما يذكر في ذلك إنما هي عفة وكذب وزروع أسماء سماها هؤلاء وأفكوها واخترعوها ما أنزل الله بها من سلطان. فهو يدعو إلى ربهم ورب الآباء الأولين السابقين من آباء وأجداد أمهات وآباء. هو ربنا ورب آبائنا هو رب الخلق كلهم من في السماوات ومن في الأرض وما بينهما. جاء إلياس فدعا قومه وعشيرته سواء في قرية بعلبك أو في غيرها لعبادة الله الواحد الأحد. وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون. كذبوه ولم يؤمنوا به. ويقول الله إنهم لمحضرون يحضرون للعذاب. سيحيون مرة ثانية يوم البعث ويحاسبون على ما قدمت أيديهم ويقال حسابهم ويعذبون في ذلك ثم يساقون على وجوههم إلى النار وبئس المصير. إلياس قالوا أرسل يوم أرسل إلى عشيرته وإلى قريته فآمنوا زمنا وآمن ملكهم ثم ارتد الملك وارتدت العشيرة ففر منهم في غار لمدة 40 يوما ثم عادوا فآمنوا فعاد إليهم ثم ارتدوا. إذ ذاك دعا الله أن يخلصه منهم وأن ينقذه منهم. فقيل له اركب أي شيء تجد ولا تتهيب. فزعموا أنه رأى فرسا في النار فركبه فطار به فتحول إنسانا بأجنحة كالملائكة وذهب به إلى السماء فكان إنسيا ملكيا أرضيا سماويا. وعوض عن يديه بأجنحة كالملائكة الذين هم له أجنحة مثنى وثلاث ورباع. وأنه طال خروجه وتطول حياته إلى ما قبل البعث عندما يفنى الكل. وزعموا أنه بطشة هو والخضر، الخضر في البحار وإياس البراه والفياس. وزعموا أنهما يجتمعان مرة في رمضان هناك مسجد الحرام فيشربون من ماء زمزم شربة واحدة تكفيهم سائر العام، ويلتقيان في الموسم للحج عند عرفة. وزعموا كما زعموا عن الخضر بأن إلياس استمع بنبينا عليه الصلاة والسلام وسلم عليه وعانقه، فأكثر هذه الأخبار إسرائيليات لا تصدق، على أن بعض ذلك تسرب عند أبي عبد الله الحاتم في المستدرك على الصحيحين وفي سنن البيهقي الكبرى، ولكن الحفاظ قالوا إن الأسانيد بذلك غير صحيحة بل هي موضوعة، فلم يصححوا منها شيئا أبدا، على أن الخضر حق هو نبي من الأنبياء كما هو صحيح وطالت حياته. واختلفوا كذلك عن الخضر هل لا يزال حيا أو مات، أكثر المحدثين أنه مات، وأكثر أصحاب الرقائق والآداب أنه حي ولا يزال، والكثيرون الكثيرون ممن ذكر أنه رآه وأنه اجتمع به، والمحدثون يعتمدون على قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال لأصحابه وهو بينهم: من وجد كل من على الأرض إلى 100 سنة فلا يبقى ممن هو على ظهرها أحد. قال: فكان آخر هو أبو الطفيل عامر بن واسلة. كان وقت قول النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث كان ابن عام، ومات في بداية القرن الثاني عند خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، معتمدين على هذا الحديث. ومن قاله ولا يزال حيا، قال النبي: يتكلم على من يراه الناس ويراهم، وإلا لأدخلنا الملائكة كذلك لا يبقون بعد 100 عام، لأدخلنا الجن وهم يعمرون كذلك. ونحن لا نزعم أننا اجتمعنا بالخضر ولا رأينا، وإن كان بعض مجالسينا ذكر أنه ذهب من هنا وجاء من هنا، ولكننا نحن لم نرى ونعرض ما علمنا، فعلم ذلك عند ربي في كتاب. كذلك إلياس هذا الذي ورد أنه أصبح ملكيا إنسيا ذا جيحة كالملائكة، أرضيا سماوية، أكثر الروايات في ذلك عن كعب الأحبار وعن وهب بن منبه وعن نوفل البغدادي وهؤلاء من أصول يهودية. فعندما أسلموا وبعض يرتاب في إسلام قد ملأوا الكتب شروحا وتفاسير بإسرائيليتهم، بل بعضهم نسب للتوراة ما ليس فيه، ونسب للكتب اليهود ما ليس فيه، واتخذ ذلك سكها للاختراع والكذب. ومن أزية كتاب تسخير به كثير أنه حرص على أن يترك الإسرائيليات ولا يرويها، فإذا أشار إليها لشهرتها ليكذبها، ومع ذلك أحيانا يذكر الإسرائيليات وهي لا تضر القرآن في شيء، لأن تلك الشروح يزعمونها لأنفسهم ولا علاقة للكتاب بها ولا علاقة للقرآن الكريم بها. والتفاسير مهما كانت المدونة أو المنقوطة هي في عهدة أصحابها، إن أصابوا فمن الله فمن أخطأ، وإن أخطأوا فمن أنفسهم. أقول هذا عن نفسي وأقوله عن أشياخي وعن من سبق من الكل، هي علوم يعلمها الله لمن شاء يصيب من يصيب ويخطئ من يخطئ، ولا يتأكد الصواب إلا بوحي أو بالإجماع. إلياس كان نبيا من الأنبياء، عبدا من عباد الله الصالحين، رسولا كريما أدى رسالته كما أمر، ثم مات كما مات البشر. أما كونه بقي فتلك روايات، رغم كون بعضها تسلل إلى كتب الحديث، ولكن الحديث كذلك بالأسانيد التي تروى أقاويل رسول الله عليه الصلاة والسلام تفرغ به السنة ولله الحمد حفظا قطعيا يقينيا. فنحن عندما نروي ونقول حدثنا فلان عن فلان قديما قالوا من ألف فقد استهدف، فهذا الذي يصح يسمى محدثا وراويا حين تؤخذ ترجمته وتحلل عند مقدمه في حياته. أصادق أم كاذب؟ أمجهول أم معروف؟ عالم أم جاهل؟ أضابط أم يكثر خطأه وتكثر أوهامه؟ ويا ويله إن قبض عليه شيء من ذلك، تنبذ هو وتنبذ جميع رواياته حتى يصح شيء منها باختلاطها بما لا يصح، تنبذ هو وروايته ويدخل في الكتاب الذي يجمع الضعاف كميزان الاعتدال للإمام الذهبي ولسان الميزان للإمام الحافظ ولغيرها، ولكن هذين أشهرها. ولسان الميزان في ست مجلدات، وإن كان البعض أدخل لمجرد الكلام فيه، والمحدثون والكفار أكدوا وقطعوا، لأن هذا الذي قيل في هذا الإمام جور بركان ولا حقيقة له ولا برهان عليه، فيكون إنما ذكر ليدافع عما قيل عنه. فالسنة سنة والكتاب مبرور منه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله قد تعهد بكتابه ولم يتعهد بالتوراة والإنجيل، ولكن تعهد بحفظ القرآن. ونحن هذه من المعجزات المتتالية التي أدركناها وقد جئنا بعد الوحي ب1400 عام، فكان ما نذكره وما كان يذكره النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون والصالحون من المؤمنين بغير زيادة ولا نقص، لا في حركات ولا في ندوب ولا في وقفات ولا في ترتيب سور ولا في حفظ آيات، ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقوله هنا تجاه الكعبة ويقوله في مسجده النبوي ومن بعده من المؤمنين، وإلى يومنا هذا هو لم يغير في كلمة ولم ينقص ولم تزد في كلمة. ولا نقول هذا وحدنا، يقوله معنا الكفار كذلك يهودا ونصارى ومنافقين ومعطلين، ولو وجدوا شيئا لما ليتوصلوا للطعن فيه لقالوا كل ما قالوا ما قاله الكفار قبل، قد كانوا رجعيين ورجعوا اليه انه اعانه عليه قوم اخرون، وذلك كذب وبهتان. ولكن في تلك الساعه الى الان لم يقل احد منهم بذكي او نقص او قتل او غير، او القران الذي يتلوه الهنود غير الذي يتلوه المغاربه غير الذي يتلوه من في جزيره العرب، لم يقل هذا لا مؤمن ولا كافر، فكذبوه وانهم لمصغرون. كذبوا عشيرته وقومه وقريه الياس كذبات، لم يؤمنوا برسالته، فهددهم الله وانذرهم بانهم لمصغرون، انهم لمصغرون سيصغرون ويساقون سوقا الى عذاب الله الى الجحيم وبئس المصير. وستكون عاقبة الكافرين قبلهم، وكذبوهم وإنهم لمصبرون إلا عباد الله المخلصين، أو المخلصين تلكاهما روايات سبعية، إلا من آمن بي على قلتهم، هؤلاء الذين أخلصهم الله بعبادتهم وزالت دوائب الشرك عنهم والنفاق. أو إلا عباد الله المخلصين الذين أخلصوا العبادة لله والتوحيد لله بغير نفاق ولا مراءة ولا تسميه إلا عباد الله المخلصين. استثناء منقطع لمدة. قال تعالى وتركنا عليه في الآخرين. ترك عليه ذكر الحسن وكما نصر كان عندما تلا عندما أنزل الله هذا على نبينا ونتلو من ذلك الوقت إلى الآن مضت آلاف السنين ولا يزال فيها يذكر ذكر الحسن وينوه به ويترضى عليه بل يصلى عليه ويسلم كما يصلى على أنبياء الله المكرمين ورسله الصادقين. قال ربنا سلام على الياسين وقراءة سلام على آل ياسين. الياسين معناها أي سلام على ياسين. والعرب تدخل أحيانا الألف واللام على الأعلام. عباس تقول العباس. أحمد تقول الأحمد. بشير تقول البشير. وإلى اليوم لهجة المغاربة أن الأعلام كلها تدخل عليها الألف واللام ويقال عليها في النحو العربي هي للمح الأصل. لمح الأصل من سمى على علي أي لا يزال يلمح الأصل رجاء يكون ولده على سنن علي شجاعة وإيمانا وصلاحا وتقوى وفصاحة وبلاغة. وهكذا يسمعون في الأعلام وهي لغة وهي لهجة من لهجات العرب قديما وحديثا ونطق بها القرآن. بعض قال هكذا العرب كما تقول ياسين تقول الياسين الياسين كذلك كما تقول إسماعيل إسماعيل وتختم الكلمة بالنون. ميكائيل ميكائيل إدريس إدريس. أما القراءة التي فيها آل ياسين فبعض قال آل ياسين أي من آمن به وأصبح من أهله وأتباعه وشيعته وأنصاره. سلام على آل ياسين أي سلام على ياسين وأتباعه وأنصاره من المؤمنين. والأكبر قال القرطبي وقال ابن كثير وقال البغوي وقال السيوطي في آخرين آل ياسين هم آل النبي عليه الصلاة والسلام. وذهبوا إلى أن ياسين اسم من أسماء رسول الله عليه الصلاة والسلام. وسبق أن قلنا هذا في تفسيرنا في سورة ياسين أن ياسين قيل عنها الكثير في تفسيرها وكان مما قيل أن ياسين من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ياسين معناها يا سيد البشر. وليس هناك سيد للبشر إلا محمد صلى الله عليه وعلى آله فهو سيد الأولين والآخرين. وهو الذي قال عن نفسه كما في الصحاح يوم القيامة والأمم كلها مجتمعة من أمة آدم إلى آخر واحد في أمته أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. فإن كان سيد ولد آدم يوم القيامة هو سيد ولده في الدنيا من باب أولى وأحرى. قال ذلك عليه الصلاة والسلام كذلك سلام على آل ياسين أي سلام على آل بيت النبوءة رضي الله عنهم وصلى الله على جبريل وسلم. وإن كان البغوي قد قال لم يذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذه الآيات ولكن الآخرين قالوا الكلام إلى النبي والخطاب للنبي فهو مذكور من البداية والنهاية فمعه الخطاب وإليه وجه كلها من الله جل جلاله. سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين كذلك كما قال ربنا عن الأنبياء السابقين قال عن إياه من فعل فعلا وصبر صبرا ودعا دعوة وأطاع طاعة يجازيه الله بما جازى به إياه من خلود ذكره مع الخالدين من الثناء عليه مع المسلمين من بقاء ذكره بالأجيال الآتية إلى يوم القيامة بالثناء الحسن والإشادة الطيبة وكذلك يفعل الله وقد رأينا هذا فمالك والشافعي والشعبي وابن شهاب الزهري والمئات من الأئمة المجتهدين ليسوا رسلا ولا أنبياء ولكنهم كانوا خلفاء رسول الله ورثة العلم فدعوا الخلق والبشر إلى نشر العلم إلى التعلم إلى الطاعة إلى التمسك بالإيمان إلى الإيمان الجديد فجوزوا وكانوا من المسلمين المؤمنين بما جاز الله بالأنبياء السابقين فترك لهم ذكرا للصالحين فخلدوا مع الخالدين فكلما ذكر واحد منهم يذكر بالثناء وبالإشادة وبالتنويه وبالترحم ومن هنا يقول عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ولد صالح يدعو له أو علم يبثه في صدور الرجال هؤلاء الأئمة نشروا العلم وتنقل هذا العلم من تلاميذهم إلى تلاميذهم ومن مؤلفاتهم إلى الدارين لها والقارئين لها والدارسين فيها فخلدوا بخلود ذلك فكانوا من المسلمين الذين ترك الله لهم ذكرا في العالمين وكما ينص ربنا هنا عقب ذكر كل نبي من هؤلاء الأنبياء إنا كذلك نجزي المسلمين إنه من عبادنا المؤمنين كذلك إذا كان من عباد الله المؤمنين بربهم المؤمنين برسله وكتبه والمؤمن برسالة نفسه كذلك الأنبياء مرسلون إلى أنفسهم قبل أن يرسلوا إلى غيرهم إنه من عبادنا المؤمنين ونحن ننتقل الآن إلى نبي آخر فيقول ربنا جل جلاله وإن لوطا لمن المرسلين يخبر نبينا عليه الصلاة والسلام ويخبرنا معه لنعطي لكل ذي حق حقا إذا ذكرنا أنبياء الله احترمناهم وقدسناهم وصلينا عليهم ونافحنا عنهم فلا نترك أحدا يذكرهم بسوء وجعلناهم القدوة والأسوة فبهداه مقتدي ماذا أنكرهم الله جل جلاله إلا ليكونوا منا مكان الأسوة والقدوة والإمامة ذكرهم ذليان بهم وإشادة لهم وليصلى عليهم وليدعى لهم بالخالدين ولا يزال هذا منذ حياتهم وإلى عصرنا وإلى ما بعد عصرنا إلى يوم القيامة وإن لوطا لمن المرسلين لوط قالوا على إياه إنهم من أنبياء بني إسرائيل وليس ذلك مؤكدا ولوط ليس من أنبياء بني إسرائيل لأن إسرائيل هو يعقوب ولوط ابن أخي إبراهيم وكان في حياته وآمن به ثم أرسل إلى قبائل جدوم إلى قبائل في فلسطين فكان نبيا في حياة عمه إبراهيم رسولا وإن لوطا من المرسلين إلى الناس من رسل الله إلى البشر إلى أقوامهم وكل الأنبياء السابقين إنما بعثوا إلى عشائرهم وأقوامهم فقط فليس منهم واحد عالميا إلا نبينا خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام ولذلك ديننا هو الوحيد الذي يصب أنه دين عالمي أما الأديان الأخرى فهي أديان قومية وكل ما وصف به في هذا العصر، لأن اليهودية كيانة عالمية والنصرانية كذلك، هو كذب وبهتان. يكذبه الإنجيل قبل القرآن، يكذبه النبي عليه الصلاة والسلام قبل من سبقه من الأنبياء إلى إسرائيل. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كان الأنبياء قبلي يبعثون إلى أقوام خاصة، فبعثت إلى الناس كافة. وفي القرآن الكريم وفي الإنجيل يقول عيسى: أرسلت إلى خراف بني إسرائيل، الخراف الضالة. والقرآن يؤكد هذا. وإن قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، فعيسى ليس رسولا إلا إلى بني إسرائيل، ومن آمن بهم غير اليهود آمنوا بشيء لم يطلب منهم فلم يؤمروا به. وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين